بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع القاضي عياض لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحيي هذه الوجوه الطيبة المتوضئة وأسأل الله جل وتعالى ألا يحرمني وإياها الأجر. إن حملة الشريعة هو ورثة علم النبوة، هيأهم الله عز وجل لخدمة هذا الدين فأفنوا أعمارهم في تحصيل علوم الكتاب والسنة، ونافحوا عن الشريعة الغراء في مشارق الأرض ومغاربها جيلا بعد جيل. لا يضرهم المخالف، ولا يفل في عزائمهم المتخاذل، ولا يضعف من هممهم الخانع. حفظ الله بهم السنن، ونجى الأمة بسببهم من كثير من الفتن، فهم أمناء الله جل وتعالى من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته. أنوارهم زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرة الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. ثم تأملت حالي، فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا أيها الأحبة، وجب بيان فضائل العلماء وتخليد ذكرهم ونشر سيرهم وتيسير الاستفادة منها وأخذ العبر والفوائد من تراجمهم والتأسي بخصالهم ومناقبهم. ويزداد الأمر تأكيدا في هذا الزمن، زمن الصحوة الإسلامية المباركة واستعادة الأمة لوعيها بعظمة الأمانة التي تحملها، ولن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ومن أهم الأسباب المساعدة على ذلك جدية الانتماء لهذا الدين، صحة في الاعتقاد، وتسليم في الانقياد، وسلامة في ربط المسلمين اليوم بأسلافهم النجباء للسير على نهجهم في الاهتداء، وبصيرة في الدعوة إلى الله جل وتعالى، وسمو في الأخلاق، وصدق في الطاعة، وتراحم فيما بينهم، وتحقيق لشرطي قبول الأعمال في جميع ذلك، الإخلاص والصواب بأن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع. ومن بين هؤلاء العلماء الذين تفخر هذه الأمة بذكرهم هو الإمام العلامة القاضي أبو الفضل عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي السبتي المالكي دفين مراكش رحمه الله تعالى. اليحصبي نسبة إلى قبيلة عربية ترجع إلى حمير وتنسب إلى يحصب ابن مالك، فهو عربي أصيل. والسبتي نسبة إلى سبتة، مدينة القاضي عياض، حيث ولد ونشأ وقضى أكثر حياته فيها. وأما ألقابه فأشهرها القاضي، الذي صار ملازما لاسمه لا ينفك عنه. ولد رحمه الله تعالى في مدينة سبتة ببلاد المغرب في منتصف شهر شعبان سنة 476 للهجرة. ينتمي القاضي عياض إلى عائلة كريمة الشمائل معروفة بالعلم والفضل والخير. انتقل جده عمرون إلى مدينة سبتة فاشترى بها أرضا، بنى في بعضها مسجدا وفي بعضها ديارا أوقفها على هذا المسجد، وجعل باقي الأرض مقبرة للمسلمين. وكان رجلا خيرا صالحا من أهل القرآن، حج 11 حجة وشارك في الجهاد بالأندلس، ثم انقطع بعد ذلك للعلم والعبادة في مسجده بسبتة. فإلى هذا السلف الخير ينتمي القاضي عياض، وفي كنف هذه الأسرة الفاضلة تربى إمامنا وقاضينا، فلا عجب أن نشأ على العلم والعبادة والجهاد مقبلا على الخير، مرضي الخلال، محمود الأقوال والأفعال. لقد تم القسم الأكبر من التكوين العلمي للقاضي عياض في مدينة سبتة، حيث ولد ونشأ ولم يحتج إلى التبكير بالرحلة، لما تميزت به هذه المدينة من الموقع والمكانة في النفوس، فقد اجتمعت لها 3 صفات لم تعرف لغيرها من المدن المغربية، فهي الرباط ودار العلم ودار الجهاد. فتلقى عياض رحمه الله العلم في هذه المدينة على يد علمائها ومن يفد إليها أو يستوطنها من علماء الأندلس والمغرب والمشرق. وعندما قارب القاضي عياض 30 من عمره، كان قد برع في جملة علوم الشريعة، وأصبح علما مشهورا يشار إليه بالبنان، وبان فضله وعلمه للعامة والخاصة. ولذلك فإنه لما عزم رحمه الله تعالى على الرحلة إلى بلاد الأندلس لمقابلة بعض أصول سماعاته والأخذ عمن لم يلق من علمائها، وجد معارضة من أحد كبار شيوخه بأن من سيرحل إليهم عياض هم أحوج إلى عياض من احتياجه إليهم. لم يتمكن القاضي عياض من الرحلة إلى المشرق برغم حرصه الشديد على ذلك للحج وزيارة الحرم النبوي ولقاء الشيوخ، وذلك لتقلده وظيفة القضاء وعدم تمكنه من الاستعفاء وأخذه رحمه الله تعالى الأمر بجدية وتفريغ وقته وجهده وذهنه لذلك، وأيضا بسبب الفتن والاضطرابات والحروب ولغيرها من الأسباب لم يتمكن القاضي من الرحلة للشرق، وقد ظهر ذلك جليا في بعض أشعاره حيث يظهر شوقه لزيارة المسجد النبوي فيقول: يا دار خير المرسلين ومن به، هدي الأنام وخص بالآيات، عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات، وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدران والعرصات، لأعفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفات، لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات، لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات، أزكى من المسك المفتق نفعه، تغشاه بالآصال والبكرات، وتخصه بزواكي الصلوات ونواصي التسليم والبركات. لقد تسلسل القضاء في أسرة القاضي عياض رحمه الله تعالى، حيث تولاه من بعده ابنه محمد، ثم حفيده عياض بن محمد، ثم ابن حفيده محمد بن عياض بن محمد. ومما يجدر التنبيه إليه إلى أن القضاء في ذلك الزمان كانت له منزلة كبرى، وبخاصة وظيفة كبير القضاء التي تقلدها القاضي عياض، والتي تسمى في هذه الأزمان برئيس القضاء الأعلى. هذه الوظيفة لا يعين فيها إلا من جمع بين سعة العلم والفقه وبين النزاهة والورع ومحاسن الأخلاق والشيم وبين الحكمة والحنكة وحسن التصرف والتدبير، وهذا ما اجتمع في عياض رحمه الله تعالى، وقد يصعب اجتماعها في غيره. فسار عياض رحمه الله فيها بالعدل ودعم أركان الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، يقيم الحدود وينصف المظلوم ويأخذ على يد الظالم مهما كان جاهه ومنصبه، حازما جادا في إقامة حدود الله عز وجل لا يسمح بالتهاون فيها، وبهذه السيرة القضائية العطرة طار صيت عياض في مجال القضاء وبلغت شهرته الآفاق، وتحدثت الركبان بعدله وحزمه ونزاهته وقوته في الحق ولطفه في المقابل مع أهل الاستقامة والاستجابة لحدود الله عز وجل. ولذلك فقد أحبه العامة وأجله الخاصة وهابه السلطان، فلم يكن أحد يجترئ على مخالفة الشرع وتجاوز الحدود. هذا هو دور كبير القضاة. فشاع في عهده العدل واستتب الأمن كأنه هو الحاكم والسلطان، بل ونشطت الحياة العلمية وكثرت الإنجازات الاجتماعية من الأوقاف والأربطة وغيرها. وفي صفر سنة 531 للهجرة نقل إلى قضاء غرناطة من بلاد الأندلس، وفي أواخر سنة 539 أي بعد حوالي 7 سنوات ولي قضاء سبتة مرة أخرى، فابتهج بذلك أهل بلده، وذلك برجوع قاضيهم إليهم وسار فيهم سيرته المحمودة المعهودة. لم يعرف عياض رحمه الله في طفولته لهو الصغار، فقد فتح عينيه على حياة جادة في أسرة صاحبة رسالة ومدينة تعج بالعلماء والعباد والمجاهدين، فوجد في بيئته مقومات التربية الإسلامية المنضبطة والتنشئة الصالحة الخيرة، وهي العلم والعبادة والجهاد. وكان ذلك في ظل دولة تحترم العلم وتجل أهله وتكرمهم وتقف عند أحكامهم ومشوراتهم، وهي دولة المرابطين. فأقبل على حفظ كتاب الله عز وجل حتى أتمه في سن التمييز، وأكثر من مجالسة العلماء حتى برع في مختلف فنون علوم الشريعة. كان رحمه الله صواما قواما، يقوم ثلث الليل الآخر لجزء من كتاب الله عز وجل، لم يترك ذلك قط على أي حالة، كان متدينا ورعا متواضعا. كان رحمه الله إمام الحديث في وقته، وأعلم الناس بعلومه حسنة من حسنات الأيام، حاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم يصل إليه أحد قط من أهل سبتة. قال الحافظ ابن القصير رحمه الله تعالى: لما ورد علينا القاضي عياض غرناطة خرج الناس للقائه، وبرزوا تبريزا ما رأيت لأمير مؤمر مثله، ولما استقر عندنا كان مثل التمرة، كلما ليكت زادت حلاوة، كان برا بلسانه جوادا ببنانه كثير التخشع في صلاته مواصلا لصلاته. لقد وافق نشأة القاضي عياض وطلبه للعلم والشطر الأكبر من حياته زمن الاستقرار والرخاء في بلاد المغرب، مما ساعده على التفرغ للطلب ووفرة العطاء بعد ذلك في مجال التعليم والتأليف والقضاء والشورى. أما الفترة الأخيرة من حياة القاضي عياض فقد كانت زمن بلاء وفتنة واضطراب، قام فيها القاضي بواجب الجهاد في سبيل الله دفاعا عن دينه وعقيدته وأداء للأمانة المناطة بأعناق أهل العلم. يعد القاضي عياض رحمه الله أحد كبار مشاهير أعلام الأمة من العلماء العاملين الذين استفاضت المعرفة بعلمهم وفضلهم واشتهار ذكرهم وسمو مكانتهم، وقد بلغت شهرته آفاق بلاد المغرب والمشرق، ولا يبعد أن يقال إنه أشهر علماء المغرب على الإطلاق، لا يكاد يدانيه في ذلك إلا آحاد منهم. تزامنت طفولة عياض مع زحف جيوش دولة المرابطين لتوطيد سلطانهم وقمع الثائرين عليهم، فتعود عياض الطفل على رؤية الجند وسماع قعقعة السلاح، وصار ذلك مألوفا لديه مع ارتباط ذلك بهدف عظيم وهو إرساء قواعد الدين. لقد شاع مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في بلاد المغرب عامة، وتشبثوا به وخدموا هذا المذهب خدمة جليلة، حتى إن كتبهم في المذهب وشروح الموطأ تحتل مقام الصدارة في مراجع الفقه المالكي شرقا وغربا. أما القاضي عياض فإن بيان مكانته بين علماء المذهب لا تحتاج إلى كبير تقرير، فقد أطبقت مصادر ترجمته على أنه أحد كبار أعيان علماء مذهب الإمام مالك في عصره، بل على مدار تاريخ علماء المذهب. ومع محبته للإمام مالك وشدة تفانيه في خدمة مذهبه فإنه ليس متعصبا له، ولذلك كثيرا ما تجده يوافق المذاهب الأخرى ويخالف قول الإمام مالك وأصحابه إذا كان الدليل خلافه. بتلك الحصيلة العلمية الواسعة وعلى يد أولئك الشيوخ المتميزين وبذلك التحصيل الجاد المتواصل، تخرج عياض وبرع في مختلف العلوم حتى صار البحر الذي لا يدرك عمقه في الحديث وعلومه، والنهر الدفاق في الآداب، والخبير الماهر في الميدان الفقهي والقضائي، والموسوعة الكبرى في اللغة العربية وآلاتها، وينبوع المعرفة ومعدن الفوائد، وخلاصة القول فيه أنه إذا عد جهابذة المغرب والأندلس كان رحمه الله تعالى رائدهم ويتيمة عقدهم. وبعد ذلك جاء وقت الأستاذية والعطاء والوقوف على ثغرة، بل على ثغرات تحتاج الأمة في زمنه إلى من يقف عليها، فإذا به رحمه الله يتصدر علماء وقته في العلم، وأيضا حضوره السياسي والاجتماعي الذي جعله بحق أنموذجا فريدا للعلماء العاملين. ولو أن كل من أعطاه الله جل وتعالى شيئا من العلم وقف على ثغرة من ثغرات الأمة وعمل بما علم وتحرك به لصلح بذلك كثير من أوضاع الأمة الداخلية والخارجية، لكن مصيبة الأمة هو أنك تجد خزائن من العلم ومكتبات ضخمة تجمعت في شخص أحيانا لكن بلا أثر. ولم يكن قاضينا من هذا الصنف من العلماء كما ستسمع بعد قليل. تولى القاضي عياض رحمه الله تعالى خطبة الجمعة والعيدين، وصفت خطبه رحمه الله بالفصاحة والجودة والتأثير، فكان خطيبا فصيحا حسن الإيراد لا يخطب إلا بما يصنع. لعلي أسمعك يا أخي الحبيب إلى مقطع قصير من مطلع أحد خطبه رحمه الله لتدرك الفصاحة والجودة. قال رحمه الله: أيها الناس، أسلكوا جواد الحقائق واتركوا بنيات الطرائق، لا تغرنكم الدنيا بكواذب المخارق، فإنها كثيرة البوائق جمة العوائق، قاطعة للأسباب والعلائق، تاركة لمن هام بها مفارق، تدير دوائرها بكل صامت وناطق، كم أهلكت قبلكم من الخلائق، وطوت من الفراعين والعمالق، وطوحت من القياصر والبطارق، إلى آخر هذه الخطبة الرائعة الجميلة. وكان أيضا رحمه الله مؤلفا، ويعتبر التأليف من أهم أعمال القاضي عياض وإنجازاته في خدمة هذا الدين، وإن قارئ كتب عياض ليعجب من قوة عارضته وعلو كعبه في العلم وسعة معارفه ودقة تخريجاته وضبطه وتعليقاته واستدراكاته ونقده، فهو يتكلم في كل علم من العلوم كلام كبار أئمته حتى كأنه متخصص فيه وحده. فلا عجب أن تشيع لدى المغاربة مقولة ضاربة القدم في التاريخ تناقلتها الأجيال، جعلت من عياض الفرد علما على بلاد المغرب بأكملها، وسببا في شيوع ذكرها، وهو قولهم: لولا عياض ما ذكر المغرب. فأصبح عياض الفرد علما على المغرب البلد. يعتبر القاضي عياض من الموسوعات المعرفية على مستوى تاريخ الأمة، فقد كان بحق إماما في كل فن، شهد له بذلك كبار العلماء. قال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى: كان إماما في علوم كثيرة كالفقه واللغة والحديث والأدب وأيام الناس. وقال عنه الإمام ابن فرحون: كان القاضي أبو الفضل إمام وقته في الحديث وعلومه، عالما بالتفسير وجميع علومه، فقيها أصوليا، عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، بصيرا بالأحكام، عاقدا للشروط، حافظا لمذهب مالك، شاعرا مجيدا ريانا من الأدب. ومن عجب مثابرة عياض ومداومته على العلم والتعليم أنه لم ينفك عنه حتى في أيام الحصار والحروب، فقد ذكر ابنه فتنة الحرب مع دولة الموحدين وقال: وهو مع ذلك يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرس الفقه. ونحن الواحد منا والله المستعان تشغله أتفه الأمور عن أعظم المهمات. لقد أثنى عليه العدو قبل الصديق، فهذا الفتح ابن خاقان الذي أقام عليه القاضي عياض حد شرب الخمر فوجد في نفسه عليه، ومع ذلك عندما وصفه قال عنه: جاء على قدر، وسبق إلى نيل المعالي وابتدر، واستيقظ لها والناس نيام، وورد ماءها وهم حيام، وتلى من المعارف ما أشكل، وأقدم على ما أحجم عنه سواه ونكل، فتجلت به للعلوم نحور، وتجلت له منها حور، كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قد ألحفته الأصالة رداءها، وسقته أنداءها، وألقت إليه الرياسة أقاليدها، وملكته طريفها وتليدها، إلى آخر ثنائه عليه. فإذا كان هذا كلام من له على القاضي عياض في نفسه شيء، فماذا يقول المحب له؟ قال أبو الحسن ابن هارون مادحا للقاضي في أبيات فيها بعض المبالغات، فيقول: ظلموا عياضا وهو يحلم عنهم، والظلم بين العالمين قديم، جعلوا مكان الرائع عينا في اسمه كي يكتموه، وإنه معلوم لولاه ما فاحت أباطح سبتة والروض حول فنائها معدوم. وقال آخر: فهو الإمام الذي سارت مآثره في الشرق والغرب سير الشمس والقمر، وكم له من تآليف قد اشتهرت بكل قطر، فسلتنبئك بالخبر. عاصر القاضي عياض رحمه الله حكم سلطتين سياسيتين، هما دولة المرابطين ودولة الموحدين. فقد ولد رحمه الله تعالى في أثناء حكم دولة المرابطين، وتوفي والحكم للموحدين، وقد كان للأولى مواليا مطيعا، وذلك لوقوف هذه الدولة عند حدود الله جل وتعالى من حيث الجملة، وكان للثانية معارضا مجاهدا، وذلك لمخالفاتها العقدية والتشريعية، مثل زعم ابن تومرت أنه المهدي المنتظر، وادعاؤه العصمة، والعلم بالمغيبات، وغير ذلك من الموبقات. ففي المرحلة الأولى عاصر عياض دولة المرابطين، وكان لها مواليا مطيعا لما تحقق لها من الولاية الشرعية، وما اتصف به حكامها في عصره من الانقياد للشرع وعناية بالعلم وتقديم لأهله. أما في المرحلة الثانية من حياة القاضي عياض، وهو أنه عندما عاصر دولة الموحدين وكان لها معارضا كما قلنا مجاهدا، وذلك لأسباب شرعية اقتضت ذلك، وقد قام عياض في ظل الدولتين بواجب الإصلاح السياسي الذي يمليه عليه دينه بحكم علمه ووجاهته ومنصبه. ولذلك فإن تأييده لدولة المرابطين لم يكن على إطلاقه بحيث تدخله المصانعة والمداهنة، وإنما كان مرتبطا بمدى التزام حكامها لجانب الحق والعدل وتنفيذهم وانصياعهم لأحكام الشرع. ولذلك تجد عياضا يأمر هؤلاء الساسة وينهاهم ويتوقف بلا تردد عن تنفيذ ما فيه مخالفة للشرع مع بيان الحق فيه. من ذلك ما فعله القاضي أيام قضائه بغرناطة من التضييق على عمال تاشفين ابن علي وصدهم عن الباطل، بل وإيقافهم عن الظلم، بل وتشريدهم عن الأعمال أيضا. أما حكومة الموحدين عندما جاءت وحكمت فقد كان رفض عياض ومناهضته لها لأسباب عقدية كما تقدم، حيث رفض الدخول في طاعتهم ابتداء، وكان يومئذ يترأس مدينة سبتة علما ودينا ووجاهة ومنصبا. لقد حارب القاضي عياض دولة الموحدين ووقف ضدهم، مع أن اسم الدولة يوحي إلى ماذا؟ إلى تمسكها بالتوحيد والعقيدة، وأنها قامت على التوحيد. لكن القاضي رحمه الله تعالى وأمثاله من العلماء الربانيين لا تخدعهم الأسماء عن المسميات، فالتوحيد والتمسك بالعقيدة ليس بالادعاء ولا بتسمية الدولة بالموحدين، وإنما بالتطبيق والحقيقة. فلما تبين للقاضي مخالفة الدولة للتوحيد ونقض أصول العقيدة رفض رحمه الله تعالى بيعتها، بل وحاربها. ففي سنة 534 وصلت جيوش الموحدين مدينة سبتة لاحتلالها بقيادة رئيسهم عبد المؤمن ابن علي. تولى القاضي عياض رحمه الله قيادة أهل سبتة وصد الموحدين عنها، قال ابن خلدون في تاريخه: واستمر عبد المؤمن على حاله فنازل سبتة وامتنعت عليه، وتولى كبر دفاعه عنها القاضي عياض الشهير الذكر، كان رئيسها يومئذ بدينه وأبوته ومنصبه. ولذلك سخطته الدولة آخر الأيام، مات مغربا عن سبتة. انتهى كلام ابن خلدون رحمه الله. فلما استولى الموحدون على مختلف مدن المغرب واستتب لهم الأمر، اضطر أهل سبتة لمبايعتهم، ودخلوا على مضض في طاعتهم، وعلى رأسهم القاضي عياض الذي لم يجد بدا من ذلك، وذلك حقنا لدماء المسلمين بعد سيطرة الموحدين على البلاد. فإن الاستمرار في التمرد حينئذ يعني القضاء المحقق على أهل سبتة. وبعد فترة وجيزة وجد أهل المغرب فرصة للانتقاض، فرجعوا عن البيعة التي قد قهروا عليها، وثاروا على ولاة الموحدين مرة أخرى. وكان في مقدمة هؤلاء أهل سبتة بقيادة القاضي عياض، وكان ذلك عام 542 للهجرة. فماذا فعلوا؟ قتلوا عامل الموحدين في سبتة، وعمت الفوضى، وأفلت الزمام من يد القاضي عياض، ولم يتمكن حتى من التحكم في أهل سبتة. فوصل الأمر إلى قيامهم بإحراق رجال الموحدين بالنار. بدأ بعد ذلك عبد المؤمن حملته الانتقامية من هؤلاء المنتقضين عليه في مختلف بلاد المغرب، وبالغ في القتل والإيذاء والتشفي. فرأى أهل سبتة أن من الحكمة إرسال وفد ببيعتهم مرة أخرى قبل وصول الشر إليهم، فترأس القاضي عياض وفد بلده وتحمل الحرج والإحراج من أجل حقن دماء المسلمين. خرج القاضي عياض وهو يحس بنور بصيرة المؤمن أنه لن يعود إلى أهله ووطنه مرة أخرى، وكان مثالا رائعا وقدوة سامقة للأجيال من بعده. فماذا فعل القاضي عياض؟ تلطف في القول مع عبد المؤمن، فعفى عن أهل سبتة غير أنه اتخذ بعض الإجراءات الصارمة لمنع تكرر ثورتهم مرة أخرى، من ذلك أمر بهدم سور سبتة، ثانيا منع القاضي عياض من أن يرجع إليها، ثالثا فرض عليه ملازمته حتى لا يقود أهل بلده ضد الموحدين مرة أخرى، رابعا نفاه في قرية نائية ليتولى قضاءها، وانتهى الأمر بقتله على ما جاء في بعض المصادر، فإن الموحدين لم يكونوا لينسوا تلكم الضربات الموجعة التي قد تلقوها على يدي وأيدي أهل سبتة، وبخاصة قتل من كان بسبتة من الموحدين وحرق عمالهم بالنار. وعندما استولى الموحدون على الحكم مرة أخرى وكانوا لا يرغبون في أمثال القاضي عياض، عينوه قاضيا في قرية داي، وهي قرية صغيرة نائية، وذلك بهدف إبعاده منها. وهذه إحدى حيل ظلم الساسة حين يريدون إبعاد مخالفيهم مع عدم إثارة ما يسمى بالرأي العام، فيعطى منصبا ذا مسمى لكن بدون صلاحيات، أو يعين بعيدا في مناطق نائية كما فعلوا بالقاضي عياض رحمه الله. ولذلك فإن عياضا مرض في قرية داي وأحس بالغربة القاتلة وبث ذلك شعرا، فقال رحمه الله: أقمرية الأدواح بالله طارحي، أخا شجن بالنوح أو بغنائي، فقد أرقتني من هديلك رنة تهيج من برحي ومن برحائي، لعلك مثلي يا حمام فإنني غريب بداي، قد بليت بدائي، فكم من فلات بين داي وسبتة وخرق بعيد الخافقين قوائي، يذكرني سح المياه بأرضها دموعا أريقت يوم بنت ورائي، إلى أن قال رحمه الله: لعل الذي كان التفرق حكمه سيجمع منا الشمل بعد تنائي. لقد امتاز القاضي عياض رحمه الله بميزات واتصف بصفات تتمنى الأمة في هذه الأيام أن توجد في معظم علمائها، من أبرز هذه الصفات الإصلاح الاجتماعي. إن الإصلاح الاجتماعي أيها الأحبة مسؤولية وأمانة مناطة بعنق كل مسلم، ولكنها تتأكد في حق العلماء والأمراء، وقد قام قاضينا رحمه الله تعالى بهذه الأمانة خير قيام، حيث ترجم علمه إلى عمل ظهرت ثماره يانعة في بره بالفقراء وحبه للمساكين والسؤال عن أحوالهم وكثرة الصدقة عليهم، بالإضافة إلى سعيه في كل ما فيه الصالح العام وحقوق الرعية، وقيامه بجملة من الإنجازات التي ظلت آثارها بسبتة لعدة قرون. ونظرا لهذه الفضائل والشيم التصقت بالقاضي عياض كنية أبي الفضل دون سواها، رغم أنه لم يكن له ولد يسمى بذلك الاسم، وإنما كني بذلك نسبة لكثرة فضائله. الإصلاح الاجتماعي مسؤولية وأمانة عامة تتوزع على كافة المسلمين، فيأخذ كل واحد حظا منها بحسب موقعه. فالرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وتعظم المسؤولية بقدر ما يعظم مركز الإنسان في مجتمعه، ولذلك كان أعظم الناس مسؤولية من؟ إنهم الأمراء والعلماء. العالم متمتع بثقة الأمة، مؤتمن على مصالحها، تسمع نداءه فتدرك إخلاصه وصدقه، وهو قدوة في سلوكه الخاص والعام، يرسم لنفسه في عين الأمة وقلبها مثلا أعلى للإنسان الصالح المصلح، وهو بعد هذا وذاك يعيش وسط الأمة غير منعزل في خلوة، ولا حبيس في صومعة، ولا مطل من برج، فيكون أقرب الناس إليها وأكثرهم شعورا بأحوالها. والإصلاح الذي يقوم به هذا العالم ليس وظيفة رسمية يتقاضى عليها راتبا ويكون له من أجلها مكتب وموظفون، وإنما هو عمل تلقائي يؤدي به العالم أمانة دينية، ويقوم بواجب لا يبتغي به في الدنيا جزاء ولا شكورا، بل يتجرد من كل الأغراض الدنيوية حتى السمعة والشهرة. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا انحرف العالم أو خان أمته وتخلى عن مسؤوليته فأصبح ينافق أو يتملق أو يداري أو يتسامح في الدين رغبة في المنصب أو الراتب أو كل ما هو من باب بيع الدين بالدنيا، كان خطره في الأمة أفدح من السم والداء، لأنها تفسد بفساده. وفي تاريخ الطبري رحمه الله تعالى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال لهم: إني قد نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة. الصفة الثانية التي اتصف بها القاضي عياض رحمه الله هو دفاعه عن التوحيد والعقيدة قولا وعملا، وهذا ما تفتقده الأمة في عصورها المتأخرة. فالتمسك بالعقيدة والدفاع عن التوحيد ليس بالانتساب، وإنما هو العلم والعمل والجهاد والمجاهدة في سبيله وتحمل الأذى بعد ذلك بسببه. وما قيام القاضي عياض رحمه الله ضد حكومة الموحدين إلا من هذا الباب، وبسبب مخالفاتهم العقدية والسلوكية كما تقدم. ولما قام الشاعر محمد بن هانئ الأندلسي مادحا للمعز كتب أبيات يمدح فيها السلطان المعز، فكان من جملة ما قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. بلغ ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى، فماذا فعل؟ هل حوقل واسترجع ووقف عند هذا الحد؟ لا، وإنما تحرك كالأسد وأخذته الغيرة على دين الله جل وتعالى، ودافع عن معتقد أهل السنة فأخرج فتوى بتكفير هذا الشاعر. أين علماء العقيدة في الأمة اليوم؟ من كتابات كثير من العلمانيين والحداثيين في طول العالم الإسلامي وعرضه، من مقالات وكتابات وقصص وروايات الكثيرين التي لا تحتمل التأويل في ردة صاحبها. ووصل الحال في بعضها إلى الاستهزاء بالدين صراحة والتعريض بالدعاة والصالحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصفة الثالثة القاضي عياض رحمه الله قيامه بالجهاد في سبيل الله. لم يعرف القاضي عياض أن واجبه كعالم هو الإمامة أو الخطابة أو الإفتاء والتدريس أو التأليف فقط، بل لما استوجب الأمر أن يدافع عن الدين وعن التوحيد وعن العقيدة بالنزول بنفسه إلى ساحات الجهاد لبس لأمته وأخذ عدته، وكان في مقدمة الناس قدوة وعملا. إن كان من تعليق على هذه الفقرة فهو أن يقال بأن حركات الإصلاح في حياة الأمة لا بد أن يتولاها وأن يأخذ بيدها العلماء، لأن جمهور المسلمين يثقون ويلتفون حول العلماء المخلصين العاملين أكثر من التفافهم وثقتهم بأية شخصية أخرى. ولو تأملنا أيها الأحبة مراحل التغيير وحركات الإصلاح في العالم الإسلامي لرأينا أن وراءها كان العلماء الربانيون المخلصون، خصوصا في الدول الإسلامية التي قد وقعت في فترة من فتراتها تحت ظل الاستعمار الغربي. تجد أن الذي قاوم الاستعمار وأن الذي أيقظ وألهب روح الجهاد في سبيل الله وتحرير البلاد هم العلماء العاملون. نعم، قد يكون هناك من له دور بارز في جانب معين وله تأثير في الناس أيضا، كقائد عسكري مثلا ينتقل بالأمة من انتصار إلى آخر، أو خطيب مفوه يؤثر في مستمعيه ويفيدهم، كل هذا وارد. لكن الانقلاب في حياة الأمة والتغيير الشامل الكامل من حالة المرض إلى الصحة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الذلة والتهور إلى العزة والتقدم، هذه الحالة وهذا التغيير لا يمكن أن يكون في مقدمته خطيب أو داعية أو قائد جيش، بل لا بد أن يكون الرأس فيه عالم من علماء الشريعة لكي يوجه الأمة وفق كتاب الله جل وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لاحتمال حصول نوازل، فيحتاج الموقف إلى فقه هذه النوازل، ويحتاج الموقف إلى فتاوى شرعية مسددة، وهذا لا يصلح لها إلا العلماء الربانيون. إن علماء أي أمة وأي مجتمع لابد أن يكونوا هم في مقدمة الناس، يوجهونهم ويرشدونهم ويبثون الوعي فيهم، ولا يمكن لأي مجتمع ولا لأي واقع أن يتخلص من سيطرة أعدائه عليه، وأن يحصل إصلاح عام بين الناس إذا تخلى العلماء وأصحاب الرأي والفكر عن دورهم. لم يكن القاضي عياض رحمه الله في الفترة التي عاش فيها لوحده، بل كان معه علماء آخرون أجلاء لم يكونوا أقل منه في بعض علوم الشريعة، كالإمام الأصيل مثلا رحمه الله، والإمام أبي عمران الفاسي وغيرهم. لكن السؤال، لماذا لم يشتهر ذكر هؤلاء كما اشتهر ذكر القاضي عياض؟ ولماذا لم تردد الأمة ذكر الأصيل أو الفاسي أو غيرهم من علماء المغرب الأجلاء الذين كانوا مع القاضي عياض وعاشوا في زمنه ووقته، فبقي ذكر القاضي هو الذي يردد؟ ولماذا سطرت كتب التاريخ مئات الصفحات في ذكره دون غيره؟ واطرح هذا السؤال نفسه في العصر الذي عاش فيه مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو الإمام أحمد بن حنبل، فلم يكن ابن تيمية في عصره لوحده، ولم يكن ابن حنبل هو العالم الوحيد في بغداد، فلماذا بقي ذكر هؤلاء ونسي غيرهم؟ الجواب أن التاريخ لا يخلد إلا ذكر من عمل لهذا الدين من العلماء وبذل في سبيله وتحمل من أجله وأوذي بسببه. العالم الذي ينزل للناس ويكون قريبا من العامة، العالم الذي يشارك الأمة في همومها وآلامها. لقد كان العلماء على امتداد التاريخ الإسلامي هم ضمير الأمة الذين لا يستغنى عنهم في ساعات العسرة والأوقات العصيبة. إن العلماء يقومون دائما بدور الطلائع الذين يكتشفون الخطر قبل وقوعه، وينبهون قومهم على المزالق قبل أن يتورطوا فيها. ولذلك فإذا أردت أن تقيس وعي أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات أو دولة من الدول أو حكومة من الحكومات وقيمتها، فانظر إلى علمائها وأثرهم ونظرة ذلك المجتمع أو تلك الأمة أو تلك الدولة إليهم. ومن جهة أخرى، فحيثما انتشر الطغيان، سواء منه طغيان الفرد أو طغيان الجماعة، وسادت العقليات التي تضيق بالمساءلة والنصح، وتحكمت العصبيات والأهواء، فإنك واجل انحسارا لأثر العلماء، لأنهم أول من يتأثرون بهذه الموجات التي هي وبال على الأمة كلها. إن مهمة العلماء مهمة صعبة، لأنهم يتصدون لجبهات صعبة، ولا يفوزون بالتفاف الجماهير حولهم وبثقتهم بهم إلا بعد انتصارهم على هذه الجبهات التي يتصدون لها. من هذه الجبهات جبهة النفس وما فيها من أهواء وشهوات، وجبهة الإغراءات الخارجية التي تخاطب حظوظ النفس، وجبهة التهديد والتخويف من أجل كتم كلمة الحق أو إضفاء الشرعية على الباطل. إن الناس بغير العلماء جهال، تتخطفهم شياطين الإنس والجن من كل حدب وصوب، وتعصف بهم الضلالات والأهواء من كل جانب. ومن هنا كان العلماء من نعمة الله جل وتعالى على أهل الأرض، فهم مصابيح الدجى، أئمة الهدى، هؤلاء هم العلماء الربانيون الناطقون بكلمة الحق مهما كلفهم ذلك، المحبون للخير لأمتهم، الآمرون المعروف والناهون عن المنكر، الذين اتصفوا بخلق المرسلين، يقولون للظالمين ظلمتم، ويقولون للمفسدين أفسدتم، ويقولون للمرتدين كفرتم، لا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يسكتون عن حق واجب إذاعته، ولا يكتمون حكما شرعيا في قضية أو مشكلة متعلقة بشؤون الأمة، إذ صلاح الأمة منوط بصلاح العلماء وقيامهم بواجبهم. ولهذا الصنف من العلماء صفات يتسمون بها، لعلي ألخصها لكم في 8 صفات. الأولى الإخلاص في القول والعمل، وهو أن العالم يريد بعلمه وجه الله جل وتعالى والدار الآخرة، لا يتطلع لمنصب ولا لجاه، ويكون مستشعرا دائما أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم العلم وقرأ القرآن لغير الله. وفي الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ثانيا العمل بما علم ودعوة الناس إلى ذلك، فإنه لا فائدة من علم لا يتبعه العمل. ولهذا فإن العلماء العدول تجد علمهم في حركاتهم وسكناتهم وصمتهم وكلامهم ومواقفهم. وفي الحديث عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قلم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. ثالثا خشية الله جل وتعالى ومراقبته في القول والعمل. قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما يطلب الحديث ليتقى به الله. وقال ابن عبد البر: وليعلم المفتي أنه موقع عن الله عز وجل أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. وعن مالك رحمه الله أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال بعض أهل العلم لبعض المفتين: إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن ليكن همك تخليص نفسك أولا. رابعا قول الحق وإظهاره، وهذا من أهم واجبات العلماء، وهو الرد على شبهات أهل الزيغ والضلال، وإنكار المنكرات المعلنة الظاهرة وبيان خطرها، وإعلام الأمة بذلك، وعدم التدليس عليهم لئلا يتخذ الناس سكوت العلماء عن المنكر الظاهر والظلم والبغي حجة في اعتقاد أن ذلك حق، لا سيما مسائل الاعتقاد كالحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين الوضعية، واستحلال ما حرم الله، وتقنينه وإلزام الناس به، وموالاة المشركين ومظاهرتهم على المسلمين، وتوضيح نواقض الإسلام وأمثالها من المسائل التي يترتب على السكوت عليها ضياع الفهم الصحيح لدين الله عز وجل واندراسه، وانقلاب الحق باطلا والباطل حقا في نفوس عامة الناس، مما لا يجوز السكوت عليه. هذا البيان للحق هو الميثاق الذي أخذه الله جل وتعالى على أهل العلم بقوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. خامسا التعاون والتشاور والتناصح، وذلك بتبادل الرأي والمنادات إلى اجتماع كلمة المسلمين على الحق حتى تتحقق المصالح العامة. ولا شك أن العلماء هم أولى الناس بجمع كلمة المسلمين، إذ الأمة إنما تجتمع على علمائها، فإذا اجتمعت كلمة العلماء وتوحدت وحصل بينهم التعاون والتناصح فإن ذلك أدعى إلى اجتماع الأمة وتعاونها وتضامنها في وجه عدوها. سادسا، مناصرة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إن مسؤولية العلماء ليست محصورة بقطر أو ببلد معين، بل ينبغي أن يعيشوا وأن يعايشوا هموم الأمة ويناصروا المسلمين في كل مكان، ويردوا على أعدائهم ويرفعوا الظلم عنهم بما يستطيعون، لا يخشون في ذلك أحدا إلا الله، وذلك أسوة بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإن دعوتهم ورسالتهم لا ينبغي أن تحصرها الأقطار ولا حتى الجنسيات، لا سيما في أيام الفتن وظهور البدع وانتشار الفساد والظلم والعدوان. سابعا، كشف سبيل المجرمين، وذلك بتحذير الأمة من خطر أصناف المجرمين وطرق الظالمين وخداع المنافقين، وهذا هو جزء من بيان الحق وإظهاره، وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء. والعلماء هم أعرف الناس بشبه المنافقين وخفاياهم، الذين يمثلهم اليوم بكل وضوح أصناف العلمانيين. ولهذا أمر الله جل وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين وكشف سبيلهم، لتحذر الأمة من الوقوع في غوائلهم أو الانخداع بمظاهرهم الكاذبة. ثامنا، الحذر من مجالسة أهل الأهواء، أولئك القوم الذين لا تزال آثار الهوى والحسد تظهر في أقوالهم وأعمالهم، فهم باب فتنة في كل زمان ومكان، ومفتاح شر على الأمة في السابق واللاحق. وهل ما أصاب الإمام أحمد أو شيخ الإسلام وغيرهما من علماء الأمة إلا بسبب هذا الصنف من الناس؟ والأصل في علماء الأمة أن يتولوا الرد على أهل الأهواء ويحذروا الناس من مخالطتهم، لأن الناس تبع لعلمائهم، فإذا رأوا علماءهم يلاطفون أهل الأهواء فإنهم يقعون في شباكهم ويظنون أن ما عندهم هو الصواب. وأخيرا وليس آخرا، إن علماء المسلمين هم الذين كانوا يقودون حملات الجهاد ويرفعون رايات الإصلاح ويدافعون عن حقوق أمتهم، فلم ينزلوا في مساجدهم أو منازلهم أو يقتصروا على تدريس طلابهم وإفتاء الناس في قضاياهم الخاصة من طلاق ووضوء وصلاة وبيع وشراء وغيرها مع أهمية ذلك كله، بل كانوا يعلمون أن مسؤوليتهم أكبر من ذلك بكثير، وأن واجبهم تجاه الأمة يتعدى هذه الأمور كلها، ليصل إلى مناصرة المسلمين ومناهضة الكافرين وكشف ضلال الفاسقين والمجرمين ورد الظالمين عن ظلمهم وحماية شرع الله من التحريف أو التعديل أو التبديل، ونبذ التحاكم إلى القوانين الوضعية أو التلاعب بأوامر الله عز وجل أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. العلماء الربانيون هم صمام الأمان في كل المجتمعات الإسلامية، لكونهم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. العلماء الربانيون العاملون هم أئمة الهدى، مصابيح الدجى، أهل الرحمة والرضا، بهم يحتذى ويهتدى ويقتدى. كم من طالب علم علموه، وتائه عن صراط الرشد أرشدوه، وحائر عن سبيل الله بصروه ودلوه. بقاؤهم في العباد نعمة ورحمة، وقبضهم وموتهم عذاب ونقمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حب العلماء طاعة وقربة وإيمان، نحبهم لكتاب الله الذي حفظوه ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وعوها وعلموها ودعوا إليها، نحبهم لعظيم بلائهم على الأمة وما قدموا من خير لها. العلماء يوقرون ويحترمون ويقدرون، من أكرمهم فهو الكريم ومن أهانهم خب اللئيم. ما أحوجنا إلى تقديرهم ونشر فتاواهم وعلومهم وطبع كتبهم وبثها في الآفاق، لعل أن يكون لنا من الأجور كمثل أجورهم. شمس الدجى وحدائق الأزهار تتعانقان على صدى الأطيار، فيردد الكون الفسيح عبارة فيها ثناء الواحد الغفار. جعل الهدى نورا لأقوام ومن جهل الطريق يبوء بالإعسار. علماء أمتنا مصابيح الدجى شمس الشموس هداية المحتار. هم كالنجوم إذا تعاندت الرؤى في ظلمة الأهواء شعلة نار. علماؤنا تاج على هاماتنا، سل عنهم التاريخ في الأسفار. وسل العدا قبل المحب لكي ترى أصفى القلوب وأصدق الأخبار. سحوا دموع الخوف في محرابهم، ذكروا الإله بأجمل الأذكار. واستخرجوا درر العلوم بفهمهم من عمقها في بحرها الزخار. ملكوا أعنة كل علم نافع، يتمتعون بهيبة ووقار. يتألمون إذا تألم مسلم ويناصرون الحق في إصرار. عملوا بما علموا فأصبح نورهم كالبدر ليل التم في الإسفار. وشعارهم تقوى الإله وقولهم صدق وحق ليس فيه مماري. لا لومة في الحق تأخذهم ولا يخشون إلا سخطة الجبار. كم مجرم في الأرض يخشى قولهم فيعيش في ذل وفي إحصار. من نسل علمانية نشقى بها وحداثة كمزابل الأقذار. كشفوا سبيل المجرمين وبينوا تزويرهم لحقائق الأخبار. إن كنت ترجو عند ربك رفعة فاعرف لأهل العلم كل فخار. تعس الأولى لا يعرفون لعالم قدرا وذاك ما ظنت الأوزار. يا رب ثبتنا على سنن الهدى واحفظ هداة بقية الأخيار. واجعل لنا يا رب منك هداية بالحق حتى زورة الأقدار. وأما آخرا فقد ذكرنا أن حكومة الموحدين عندما تسلمت زمام الحكم نفت القاضي عياض إلى قرية داي ليتولى قضاءها، وهو نفي وتغريب. فإن القاضي كان حين ذاك من السن والجلالة والجاه ما لا يناسب توليته قضاء قرية صغيرة بالبادية، ويبدو أن هذا التغريب لم يشفي غليل الموحدين. فبعد ذلك استدعاه أميرهم إلى مراكش لمزيد من الإيذاء ولتدبير خطة للتخلص منه. فقد أمره بالخروج معه في أحد الغزوات، وفي الطريق مرض القاضي فأعادوه إلى مراكش حيث توفي بعد حوالي أسبوع من يوم الجمعة السابع من جماد الآخرة سنة 544 للهجرة، ودفن في مدينة مراكش بالمغرب الأقصى. واختلف المؤرخون في سبب وفاته على أقوال، أرجحها أنه قتل بأمر أمير الموحدين مسموما، وذلك لمعارضته لهذه الدولة وإنكاره عصمة إمامها. رحم الله الإمام الحافظ العلامة العامل المجاهد القاضي عياض، وأجزل مثوبته وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته. رحم الله عياضا فقد عاش متحليا بالخصال النبيلة والشمائل الكريمة، عالما وقاضيا وعابدا ومجاهدا، فكانت حياته آثارا حميدة وعطاءات مجيدة. إنه أحد جهابذة الأمة الفضلاء وعلمائها النجباء،